موجز الأخبار. نشرة الأخبار من راديو نبزة، ومرحبا بكم. تم اليوم غلق مقر دار الشباب بالصبرية بعد احتجاجات كبيرة من قبل شباب المنطقة، وذلك على إثر نشر طلبات العروض المتعلقة بإنشاء الملاعب الرياضية التابعة لدور الشباب واستثناء دار الشباب بالصبرية من تنزيل طلب العرض، علما وأن إنشاء هذا المشروع كان مبرمجا منذ سنة 2012. هذا وبحسب بعض المحتجين فإن الاحتجاجات مستمرة وسيستمر معها غلق دار الشباب إلى حين تحقيق هذا المطلب، وقد يتحول إلى اعتصام بمقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة انطلاقا من صباح الغد إن استمر تجاهل المندوب لمطالبنا بحسب تعبيره. في إطار متابعة موضوع المجمع المهني للتمور اللي تم إقراره من طرف السيد رئيس الحكومة بعد الصعوبات التي شهدتها مناطق الإنتاج في الموسم الفارط وأزمة الترويج واحتجاجات الفلاحين بولايتي قبلي وتوزر، أكد وزير الفلاحة على عدم اتخاذ القرار النهائي بتحديد مكان المجمع اللي لم يحسم حتى الآن. من بين المطالب اللي توجه بها أهالي البرغوثية لوالي الجهة خلال الزيارة الميدانية اللي أداها أمس، كان طلب تهيئة وإصلاح النادي الشباب الريفي، واللي تعهد والي الجهة بتخصيص اعتماد لهذا المشروع بقيمة 50,000 دينار. مررنا إلى منطقة البرغوثية واللي فيها بطبيعة الحال بعض الإشكاليات ولا بعض الطلبات، من بينها تهيئة تحسين وإصلاح النادي الشباب الريفي، واللي بطبيعة الحال قررنا أنه مش نحدو فيه حصولوا اعتماد ب50,000 دينار. ثم أيضا قررنا وعلمناهم أنه سيقع إنجاز أيضا ملعب حي في هذه المنطقة، ثم إلى جانب معناها ثم فضاء ترفيهي هو بطبيعة الحال قاموا به الأهالي بمجهود ذاتي، احنا باش نخصوا فيه معنا اعتمادات اللازمة لتهيئته وتسييجه وتوفير كل المستلزمات اللازمة حتى يكون فضاء عائلي ويمكنهم ان شاء الله من تمتع به معناها بطبيعة الحال في اقرب الاوقات. برنامج تعبيد الطرقات اللي كيف احنا برمجنا 2 كيلومتر من الطرقات داخل التجمع السكني، وايضا عديد من النقاط للإنارة العمومية حسب بطبيعة الحال طلبات الاهالي. في نفس الإطار أكد والي قبلي لأهالي بشلي كذلك على سعي السلطة المعنية للاستجابة لمطالبهم المتمثلة خاصة في توسعة مكتب البريد وتزويده بإطار كف إلى جانب تعبيد الطرقات وحل مشكل ضعف الموارد الطبيعية. بالنسبة لمنطقة بشلي، الأهالي طلبوا أولاً توسعة مكتب البريد بإضافة معنا أجزاء جديدة وتدعيمه بإطار معنا الكوفة، وسيقع برمجة كل ذلك إن شاء الله في سنة 2017، باعتبار أنه الديوان الوطني للبريد هو عنده برنامج معنا متكامل وينسق معنا مباشرة معنا في الأحداثات وبرامج التوسعة نتاعو. طلعنا على إنجاز أو استكمال إنجاز نادي شباب الريفي واللي تطور حاليا وقاع معناها في انجاز قاعه كبرى حاليا يقدر ان النجم صنفوه كدار شباب. بيت الحال ثم بعض الاجراءات الاداريه واللي في جلستنا مع السيد وزير الشباب والرياضه في اول رمضان حوالي شهر تعهدنا بانه باش يسرع في تصنيفه او فتحه امضاء قرار فتح هذه المؤسسه وتوفير التجهيزات اللازمه والموارد البشريه الكفيله بتنشيط هذا الفضاء اللي تفتقر له هذه المنطقه. ثم الى جانب بيت الحال برامج تعبيد الطرقات كيف الإنارة العمومية، كما طرقوا الأهالي إلى ضعف الموارد المائية في واحة بشلي واللي الواحة القديمة واللي عهدنا لهم بأنه سيقع إن شاء الله في حوالي في آخر هذه إلى حدود آخر السنة بإحداث بئر تعويضية أو بئر تعويضية. وفي أخبارنا الوطنية، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق اليوم في ندوة صحفية الخميس على توفر ما يكفي من الأضاحي لعيد الأضحى، وأضاف لا حاجة لنا للتوريد من الخارج، وأفاد أن الوزارة قد راسلت المصالح المعنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارات الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى للقيام بجرد لورشات التربية وتسمين الضأن المخصصة للعيد وتعداد ما يتوفر من الأضاحي، وذلك قبل موفى شهر جويلية، وسيتم الإعلان عن المتوفرات من الأضاحي خلال النصف الأول من شهر أوت 2016. مبدئياً عندنا ما يكفي من الأضاحي المحليات على مستوى الميداني، وإن شاء الله من هنا حتى 15 شهور يتم التقييم النهائي، التعداد النهائي والوقوف على العدد الممكن مقارنة بالحاجيات. نتوقع هو أن الكمية الإنتاج الوطني موجود كافي الحاجيات نتاعها. بالنسبة للأضاحي، بالنسبة للزيتون، إنتاج السنة الفارطة كما ذكرت من الحين 140,000 طن، نتوقع باش نصدروا منه 100,000 طن بقيمة حوالي 700 مليون دينار. الموسم الحالي من جراء الجفاف الإنتاج باش يكون أقل، في حدود توقعات في حدود 100,000 طن بالنسبة للزيت، لكن ربما يتحسن إذا كان جينا أمطار بما فيه الكفاية، ربما يتحسن شوية، لكن مش باش يوصل 150 160، ممكن يوصل 110 120، لكن أقل من الموسم الفارط. بالنسبة للتمور، الموسم الفارط أو الموسم اللي تعدى هو تو احنا في الأخر نتاعه، على مستوى التصدير من أحسن المواسم اللي كان مش أحسن على الإطلاق، وصلنا 101,000 طن بعائدات 429 مليون دينار، واللي هي حاجة جيدة جدا. الوقت الحاضر المخزونات من التمور يكاد تكون غايبة، ما عندناش مخزون في المخازن، وبالتالي انطلاق الموسم الجديد إن شاء الله باش يكون طيب وطيب جدا على مستوى النوعية وعلى مستوى الكمية وحتى على مستوى التسعيرة، لأن حكم ما فماش مخزونات تنتظر في الموسم. من جهة أخرى، أكد وزير الفلاحة أن النقص الكبير في الأمطار هذه السنة واللي قدر بحوالي 28% مقارنة بالسنة الفارطة أثر سلبا وبصفة مباشرة على الزراعات الكبرى للموسم وعلى مخزون السدود خاصة في ولايات الشمال والشمال الغربي، وهو ما يفسر ندرة مياه الشرب في العديد من مناطق البلاد. نقص في الأمطار ب 28% معدل، ويتراوح من 15% حتى 65% حسب الجهات. هذا يؤثر مباشرة على المواسم اللي قليلة العمق، ويؤثر مباشرة على السدود. على السدود عندنا نقص في المخزونات، نقص ب 25%. عام أول كان عندنا 1,300 مليار متر مكعب، اليوم عندنا 880 فقط، وبالتالي تأثير مباشر على مخزوناتنا المائية السطحية وكذلك المخزونات الباطنية من خلال يعني هبوط المنسوب، من خلال هبوط يعني كمية الدفق، وهذا لاحظناه في عديد آبار الوسط والشمال. بعض أبار كانت تعطي 40-50 متر، نزلت إلى 20-30 متر، وهذا بالملاحظة الميدانية. الإجراءات كل قريب، الإجراءات هو أولا عندنا أولوية لمياه الشرب، حتى أن نوجهه حاول باش نوجهه أكثر من كل الشرب على حساب الري. ثانيا تجهيز ما يمكن تجهيزه من آبار متوفر، وهذا شيء قمنا به. ثالثا المحافظة والتقليص من ضياع المياه وتبذير المياه من خلال صيانة الشبكات وتدخل عند الأعطار. والحاجة الأخيرة هو تحسيس المستغلين أو المستهلكين للاقتصاد أكثر ما يمكن، وترشيد استعمال الماء وخاصة المياه. في نفس الإطار، أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم أنها سجلت في الآونة الأخيرة اضطرابات وانقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب بعديد المناطق من الجمهورية. وأوضحت الشركة أن الاضطرابات هذه تأتي بسبب النقص المسجل في الموارد المائية الجوفية والسطحية، وخاصة سد نبهانا ليوفر ما يعادل 50,000 متر مكعب في اليوم، واللي تم غلقه تماما منذ شهر جوان 2016 نتيجة موجات الجفاف التي تمر بها البلاد منذ 3 سنوات. أكد اليوم وزير التربية ناجي جلول ل 6200 أستاذ يمثلوا فائضا على النصاب واللي الوزارة تنتدب حسب حاجيتها. وأضاف ناجي جلول في مداخلته بمجلس نواب الشعب أنه من تحصل على معدل 10 في مناظرة الكباب الخاصة بالمتخرجين من مدرسة تكوين المعلمين لا يعتبر ناجحا، لأنه تم انتداب المتحصلين على معدلات 12 و13. أخذوا 10 في الكونكور كباب، ما وعدتهم بحط شيء، هي مناظرة ما نجحوش، الواخدين 10 مش ناجحين، أخذوا 10، أما في المناظرة راهو أخذنا ب 12 و13، سيزان كونكور، ألا عندهم 10 ما مش ناجحين، وكان وزارة التربية تنتدب كل خريجي الجامعة، ماهوش دورها، وزارة التربية تنتدب حسب حاجيتها. إحنا عملنا الأهرامات، عندنا 6200 أستاذ زايد على النصاب، وهذا رقم لازم يعرفوه التوانسة الكل. إذا عندنا من الحوايج اللي نفتخر بها أنا وزارة التربية وهو ترشيد الموارد البشرية. وفي جانب آخر، أكد ناجي جلول في مداخلته في جلسة الاستماع له بمجلس نواب الشعب أن 2% فقط من التلاميذ ضمن المستوى العالي و11% في المستوى المتوسط و35% سجلوا حضورهم في المستوى المنخفض، واعتبر مستوى التلاميذ في تونس كارثي، وأن 65% منهم تحت الضعيف وخارج المستوى العالمي المتقدم. بتقييم تيمس المستوى المتقدم في تونس 650 نقطة، 0 تلاميذ توانسة المستوى المتقدم. المستوى العالي 550 نقطة، 2% من التلاميذ بتاعنا. المستوى المتوسط 475 نقطة، 11%. المستوى المنخفض التلامذة الخايبين 35%، أما مازال عندك 65% من التلامذة في تونس من التلاميذ خارج التصنيف اللي لم يدركوا أدنى مستوى للتحصيل ضمن التصنيف العالمي، 65% تحت الضعيف. هذا وضع، وهذا لازم نصرحوه، وهذا لازم نعاودوه. هذا مستوى وهذا الوضع التعليمي في تونس كارث. وسبب مزروب، انا مزروب ومتسرع لان الوضع ما عادش يحتمل. اما ما احناش مزروبين، احنا عنا عام في الحوار الوطني وعنا عام نناقش وعملنا تقييمات وشاركنا الناس الكل. اما الي طان دافونسي، عندك 65% من التلامذه التوانسه تحت الضعيف، يقولوا لك الخبراء فاش يعملوا في المدرسه الناسين. وهذا من الكل ماشيين الانحراف وماشيين لحوايج اخرى. حبش نقولها، تقييم بيزا نسبه التلاميذ في المستوى الاول ضعاف 49%، نسبه التلاميذ في المستوى الثاني اضعف منهم 31%، 80.7 من التلاميذ ضعاف. اي سو شيفر لازم الشعب التونسي يعرفهم الكل. نسبه التلاميذ في المستوى الثالث الا فوق الضعف شويه 13.6%، نسبه التلاميذ في المستوى الرابع متوسطين 3.5%، نسبه التلاميذ في المستوى الخامس الا زاد شويه على المتوسط 0.1، نسبه التلاميذ في المستوى السادس 0 تلميذ. مع ان حتى تلميذ متميز اليوم في المدرسه التونسيه، مع ان حتى تلميذ ينجم ينجح في كان في ايبوكال. هذا هو مستوى التعليم. نهاية نشرة الخامسة، قدمتها مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.